بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس والطاهر ضد المحدث والنجس ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقية بأن يبقى إما حقيقية بأي إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط، كقطع كافور وعود قمار أو دهن وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه، أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا تعريف الطهارة، فمن يذكره؟ نعم، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ما معنى قول المصنف وما في معناه؟ نعم أخونا، هذا اللي يقرأ أنت. نعم أيه، بارك الله. نعم، ما هو الذي في معنى رفع الحدث؟ طيب حسنت، نبي قاعدة أضبط شوي، صح؟ ونعم، تجديد الوضوء هذا مثال، نحن نريد القاعدة. ها، كل طهارة لا تكون عن حدث. أحسنت، كل طهارة لا تكون عن حدث، كل طهارة لا تكون عن حدث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ما المراد بالخبث؟ نعم، المراد بالخبث النجاسة، المراد بالخبث النجاسة. وين وصلنا؟ نعم، نعم، لا يرفع الحدث غيره فقد سيقم فيه، لا يرفع الحدث غيره، هذا أخذناه. طيب نعم، بالنسبة للطهور لما ذكر تعريفه ذكر الآن ما يترتب عليه وفائدته، وهو أنه لا يرفع الحدث غيره، ها، ولا يزيل النجس غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، سيأتي. قال: لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر ضد المحدث والنجس. وقفنا هنا. طيب، قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، ولا يزيل النجس الطارئ يعني على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره، يعني غير الماء الطهور لا يزيل النجاسة الطارئة. طيب، عندنا النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، ونجاسة حسية، ونجاسة حسية. المصنف هنا يتكلم عن نجاسة الحكمية، وهي التي تطرأ على الشيء الطاهر، يعني شيء طاهر وقع عليه نجاسة. ماذا نسمي هذا النجاسة؟ هذه النجاسة نسميها نجاسة حكمية، لأنها إذا أزيلت زال حكمها، وهي تسمى الطارية، يعني تطرأ على الشيء. النجاسة الحسية هذه لا يمكن أن تطهر، كالكلب، الميتة، العذرة، البول إلى آخره، هذه نجاسات حسية لا يمكن أن تطهر. فالميتة لو غسلت بمياه الدنيا ها ما طهرت، إذن هذه نجاسة حسية وليست حكمية. أما الذي يزيلها الماء هي النجاسة الحكمية، يعني الطارية. ولهذا قال ولا يزيل النجس الطارية، هذا النجاسة الحكمية، على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية. أخرج النجاسة الحسية، والبعض يقول نجاسة عينية، نجاسة عينية لا يمكن إزالته. قال غيره، يعني لا يزيل النجس الطارية غيره، أي غير الماء الطهور، غير الماء الطهور. وهذه المسألة، هذه المسألة يعني هل النجاسة لا يزيلها إلا الماء؟ هذا هو القول الأول، النجاسة لا يزيلها إلا الماء. فلو غسلت بغير الماء أو زالت بنفسها فإن حكمها باقي. لو أزيلت بغير الماء، لو غسلت مثلا بمرق، بعصير، ما تزول النجاسة، لا بد من الماء. والقول الثاني أن النجاسة إذا ذهبت عينها فقد زال حكمها، النجاسة إذا زالت عينها وذهبت ما بقيت، ذهب حكمها بأي مزيل، الماء أو غير الماء، حتى لو زالت بالشمس أو بالهواء زالت حكمها. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت زال حكمها، إذا زالت زال حكمها. قال أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وهذه المسألة النجاسة الزيل بالماء لها مبحث مستقل، باب إزالة النجاسة، لكن هنا يشير إليها إشارة. وأيضا قوله لا يرفع، لا يزيل النجس الطارية غيره، يعني غير الطهور. ما الذي غير الطهور؟ النجس، النجس لا يزيل النجاسة، النجس لا يمكن يزيل النجاسة، لأنه هو نجس بنفسه، فكيف يزيل النجاسة؟ إذن الطهور هو الذي يزيل النجاسة. قال والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وكذا الاستجمار. يقول التيمم مبيح، يعني التيمم لا يرفع الحدث، إذا تيمم الإنسان فهو محدث، لكن تستباح به الصلاة، تباح به الصلاة. قال ومثله الاستجمار، الاستجمار ليس مطهر، ليس مطهر، لكن تباح الصلاة بعده، حتى لو بقي له أثر لا يزيله إلا الماء، فإن الإنسان يجوز أن يستجمر ثم يتوضأ بدون أن يستنجي، بدون استنجي. وهذا سيأتي بحثه في بابه على المراتب إن شاء الله، استجمار واستنجاء. قال وكذا الاستجمار، وهو أي الطهور الباقي على خلقته، هذا هو الطهور. يعني ما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان بحرا، أي ماء بقي على خلقته فهو طهور، طهور، الكلام ولا يزال على الطهور، لم نصل إلى الطاهر بعد. وهو الباقي على خلقته، أي صفاته التي خلق عليها. ما هو معك الكتاب؟ كتابه معك؟ طيب، وهو لا خلك معنا في الكتاب. قال وكذا الاستجمار، وهو ها أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفاته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى إلى آخره، قال أو حكما. الحقيقة أنه طهور حقيقة، ماء المطر، ماء البحر، ماء الآبار، هذا بقي على خلقته حقيقة، حكما أنه تغير عن خلقته، تغير إما بمكثه وطول بقائه أو وقع فيها ورق شجر ونحوه وتغير. التغير هذا لا يزيل الطهورية، فهو طهور، لكن حقيقة حكما، حكما يعني نحكم بأنه طهور، نحكم بأنه طهور مع أنه على خلقته أو تغير، تغير لكنه تغير بشيء طاهر كما سيمثل له المصنف. قال أي صفته التي خلق عليها إما حقيقة. إذن ما هو الطهور الذي بقي على خلقته حقيقة؟ قال بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحو من برودة، يعني يبقى بارد كالثلج مثلا، الثلوج التي تنزل، هذا طهور. ومثل الماء الحار الذي بقي على خلقته من الآبار وغيره، وملوحة يشير بذلك إلى البحر، لأن هذه خلقته، ما طرأت عليه الملوحة منذ أن خلق وهو مالح، إذن هذا طهور لأنه بقي على خلقته. قال ونحوها، ونحوها الذي نحو، الذي نحو الملوحة الآبار. الآن تحفر بئر تجدها عذبة، صح ولا لا؟ بئر أخرى ها مالحة، أخرى غير عذبة وليست مالحة. إذن قوله ونحوه يعني أنواع الماء من حيث الملوحة ومن حيث كونه عذب أو غير عذب إلى آخره. قال أو حكما، يعني الطهور هو الذي بقي على خلقته حكما وليس حقيقة، حكما يعني نحكم بأنه طهور يجوز التطهر به، كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه، يعني سقط فيه طحلب أو بالمكث، يعني أخذ مدة في مكانه حتى تغير لونه أو تغير طعمه إلى ملوحة إلى آخره، هذا أيضا طهور وإن تغير ما دام أنه ما وقع به نجاسة، إنما تغير لطول مكثه أو سقط فيه طحلب ونحوه، والطحلب طاهر لأن هذه ليس لها نفس سائلة، لو سقطت في الماء لا تنجسه. قال ونحوه مما يأتي ذكره، مما يأتي ذكره. قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمري أو دهن إلى آخره، يقول المصنف يكره، انتبهوا لهذا. قال عندنا الآن طهور لا يكره، لا يكره، يتوضأ به بغير كراهة. ما هو؟ الذي بقي على خلقته حقيقة أو حكما. القسم الثاني من نفس الطهور، طهور يجوز الوضوء منه لكن الوضوء منه يكره، يكره، فإن احتاج إليه الإنسان ها زالت الكراهة، إذا ما عنده غيره زالت الكراهة، وإذا عنده غيره فالوضوء منه يكره، الوضوء منه يكره، واضح ولا لا؟ طيب قال فإن تغير بغير ممازج، يعني الماء الطهور تغير بغير ممازج يعني بغير مخالط، يعني شيء ما يخالطه، ما يذوب في الماء، مثل الدهن، مثل السمن، إذا وضع في الماء على فوق ما يخالط الماء، إذن هذا لا ينجسه، لكن يكون الماء مكروه فقط، لو توضأ به وضوءه صحيح، لكن تركه يؤجر عليه، فإن احتاج إليه لا ما عنده، ليس عنده ما، صار جائز بغير كراهة. قال فإن تغير بغير ممازن أي مخالط كقطع كافور، الكافور شيء أبيض تعرفونه، يبقى في الماء يغير منه شيئا لكنه لا يمزجه، يعني لا يذوب في الماء ويختلط فيه، كقطع كافور وعود قماري، العود الطيب، قماري نسبة إلى قمار بلدة في الهند، نسبة إلى قمار، قال وعود قماري أو دهن، أو دهن يعني وقع في الماء دهن، لكن انتبهوا لا بد من قيد، وهو أن يكون الذي وقع في الماء طاهر، أما إذا كان وقع في الماء نجس ما تكلم عنها المصنف، ولهذا قال الشارح أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، أي الدهون يعني، أي دهن من الدواب وغيرها ما دام أنه طاهر. لكن لو وقع في الماء دهن كلب أو دهن حمار، ها ينجسه ولا ما ينجسه؟ ينجسه. الكلام على شيء طاهر وقع في الماء لكنه لا يمازج الماء، لا يمازجه، يعني ما يذوب في الماء، فهذا يصح التطهر به مع ها مع الكراهة. قال على اختلاف أنواع. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والزفت والشمع. يقول في معناه، يعني في معنى الذي يخالط الماء ولا يمزجه، القطران. القطران يقول يعني مادة يستخدمونها في طلاء بعض الأشياء، يقول هذه إذا نزلت في الماء لا تمزجه، لا تخالطه، قد يتغير شيء من لونه لكنها لا تخالطه، لا تمزجه. والزفت، الزفت يعني مثل القار الآن يسقط في الماء وغيره، فإنه لا يذوب في الماء، لا يمزجه وإن تغير بعض لونه. قال والشمع، والشمع، والشمع هي مادة دهنية، يقول تخرج من العسل، مادة دهنية تخرج من العسل، وهي موجودة على العسل الآن، فهذه لو سقطت في الماء يصح التطهر به، يصح، لكنه يكره لأنها لا تمازجه، لا تخالطه، لأن فيه دهنية، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، يتغير بها الماء. قال أو بملح مائي، أو بملح مائي، يقول إذا تغير بملح مائي فإنه لا يسلبه الطهورية لكن يكون مكروها، بخلاف الملح المعدني الذي يخرج من الجبال ونحوه، فإنه إذا غير الماء يقولون ها يسلبه الطهورية، لكن الذي لا يسلب الماء الطهورية الملح المائي، لأنه من الماء، لأنه يعني تكون من الماء، فإذا غير شيء من لون الماء فإن الماء يبقى طهور، لكن يقولون ها يكره إلا للحاجة، يكره إلا للحاجة. قال أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. قال أو سخن بنجس، أو سخن بنجس، يعني سخن الماء بشيء نجس، بشيء نجس، إما يعني شحوم الميتة، يعني كانوا أول يستصبحون بشحوم الميتة، يعني يجعلونها كالشمعة، مثل ما تقول الغاز الآن نار لكنها من شحوم الميتة، هذه شحوم الميتة نجسة، فيقول إذا سخن الماء بشيء نجس يبقى طهور، ما يسلب الطهورية لكنه يكره، من الطهور الذي يكره. أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا يكره؟ قال لأنه قد يتسرب إليه شيء من النجاسة، قد يتسرب إليه شيء من النجاسة، ولهذا قال كره مطلقا. طيب انتبهوا معي، ما الذي كره؟ كلمة كره الأخيرة تعود لجميع الكلمات السابقة، انتبهوا، نعود إلى المتن، نعود إلى المتن. قال ها فإن تغير غير ممازج أكمله كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، يعني كل هذه الأمور. إذن هذا القسم الثاني من القسم الأول. الماء كم قسم؟ ثلاث أقسام، طهور وطاهر ونجس. الطهور القسم الأول طهور بلا كراهة وهو الباقي على خلقته. القسم الثاني طهور مع الكراهة، ها وهو الذي تغير بغير ممازج، يعني تغير بطاهر لكن لا يمازجه، وقع في شيء طاهر لا يمازجه. واضح ولا لا؟ مع أن انتبهوا، الصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، ما دام أنه ماء فهو طهور بغير كراهة، هذا القول هو الراجح. لكن ما ذكره المصنف تفريعات على ما في المذهب، على ما في المذهب من تقسيم الطهور إلى أقسام. قال كره مطلقا، كره مطلقا إن لم يحتج إليه، ها معناه إذا احتاج إليه يكره ولا ما يكره؟ لماذا قال الكلام هذا؟ لماذا قال إن لم يحتج إليه؟ إذا سألت أنا أريد أجيب أنا يا أخوان، هذا مني في هذا الدرس، لماذا قال إن لم يحتج إليه؟ لأن عندنا قاعدة: المكروه تبيحه الحاجة، المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم تبيحه الضرورة، والمحرم تبيحه الضرورة. ما دام أن الماء طهور لكنه مكروه، إذا احتاج إليه ها لا يكره بلا كراهة. متى يحتاج إليه؟ ها إذا لم يكن عنده غيره، إذا لم يكن عنده غيره احتاج إليه، لأنه لا يجوز أن يتيمم، الماء موجود، فيجوز بلا كراهة، يجوز بلا كراهة. ها والراجح أنه يجوز مطلق أنه لا كراهة. قال إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، يعني سواء ظن وصول النجاسة إليه لما سخن بنجس، ظن إن النجاسة تصل إليه، أو لم يظن، يقول مكروه، يكره مطلقا خلاص، سواء ظن أو لم يظن. سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، يعني حتى لو كان مثل هذا الماء في إناء مغلق حصين لا يمكن يتبخر له شيء من النجاسة، فإنهم يقولون أيضا يكره. لماذا يكره؟ يقول لأنه سخن بنجس. وليس العلة الحرارة، لأن يعني سيأتي أنهم يكرهون الوضوء بالماء الحار، ليس العلة هنا لأنه حار، لا، العلة لأنه سخن بنجس. كيف علمنا هذا؟ لأنه قال ولو بعد أن يبرد، يعني لو سخنه بنجس وتركه حتى برد فإنه يكره أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأنه قد سخن بنجس. قال ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. لطيفة من أي شيء؟ من النجس. يقول قد يصل إليه بخار من هذا الشيء النجس الذي سخن به فيكره التطهر به، وهو طهور ولا ما هو طهور؟ ها طهور. قال وكذا ما سخن بمقصود. وكذا الكلام هنا لمن؟ للبهوتي. يعني البهوتي ها أضاف أيضا أقسام مكروهة، أنواع مكروهة إلى ما ذكره الحجاج، ولهذا قال وكذا ما سخن بمغصوب. يقول إذا سخن بمغصوب فالوضوء منه مكروه. لماذا؟ لأن استعمال المغصوب محرم، استعمال المغصوب محرم. فلو أن إنسان غصب كهربا أو غصب غازا أو سرقه، فإنه لو سخن به ماء يقول هذا ما يكون مكروها، هذا ما يكون مكروها. لماذا؟ لأنه استعمله في محرم. طيب لماذا ما نقول محرم؟ ماذا ما نسخنه محرم؟ لأن الجهة منفكة، لا تلازم بين النهي عن الغصب وبين الماء، فالماء مستقل، شيء مستقل، والغصب شيء آخر، فهو يأثم بكونه يغصب، لكن الماء لا ينجس بمجرد ها بمجرد ملابسة الإثم. وعلى هذا قالوا يكره، قالوا يكره. ها والصحيح أنه لا يكره لأن الماء طهور، لكنه يأثم بالغصب ولا يجوز أن يسخن به. أما لو سخن بغصب فإن الماء يبقى على طهوريته. قال وكذا ما سخن بمغصوب، وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوك. وماء بئر بمقبرة، يعني لو هناك بئر محفورة في المقبرة، هناك بئر محفورة في المقبرة فماؤها طهور لكنه مكروه كالأقسام السابقة. لماذا مكروه؟ لخشية أن يتسرب إليها شيء من الأموات، يخشى أن يتسرب إليها شيء من الأموات، فقالوا يكره، قالوا يكره. ومثلها بقلها وشوكها، يعني ما ينبت وما يخرج في المقبرة يقول يكره استعماله، يكره، لكن لو استعمله ها لا يأثم. لماذا يكره استعمال الشجر والبقول هنا؟ لأنه قد يتسرب شيء من الأموات فتتغذى منه هذه الشجرة، تتغذى منه هذه الشجرة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. والصحيح أن هذه الأمور لا تكره، لأن النجاسة عين مستقدرة، إذا وجدت وجد حكمها، وإذا لم توجد فإن حكمها يزول، إن حكمها يزول. قال: واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. واستعمال ماء زمزم، الواو هنا قوله واستعمال ماء زمزم، هل هو معطوف على ما قبله؟ يعني ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة خبث؟ نعم، وقد تكون الواو استئنافية. المهم أن معنى كلامه أن استعمال ماء زمزم يكره في غسل النجاسة، في تطهير النجاسة يكره. لماذا؟ قالوا: لأنه ماء مبارك وماء شريف، فلا يلابس النجاسة، لا نغسل به النجاسة، يكره. لكن لو غسل به النجاسة هل يأثم؟ لا، إنه لا يأثم. ويستثنون وأيضا يقولون احتراما له، احتراما وتكريما لهذا الماء المبارك، لا تزال به النجاسة، لا تزال به النجاسة. وقوله يكره، مادام أنه يكره، إذا لم يكن عنده إلا زمزم وعلى ثوبه نجاسة، هل يزيلها أو لا يزيله؟ يزيله، وقد يكون واجبا. إذا ما عنده ماء يزيل النجاسة التي بثوبه إلا ماء زمزم، يجب أن يغسلها ماء زمزم. لكن الكلام إذا لم يحتج إليه يقولون لا تزال به النجاسة احتراما لهم. لا وضوء، لا وضوء ولا غسل، لا وضوء ولا غسل. يقول: الوضوء من ماء زمزم والاغتسال لا يكره، إنما يكره إزالة النجاسة به، غسل النجاسة. أما الوضوء والاغتسال فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. وهناك قول آخر للإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، أنه لا يجوز الاغتسال من ماء زمزم، لا يجوز الاغتسال من ماء زمزم، يجوز الوضوء لكن لا يجوز الاغتسال، لا يجوز الاغتسال. أما المذهب فالاغتسال مكروه، المذهب الاغتسال مكروه. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه، وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته وهو الآجن. انتبهوا، طيب نريد أن نقرأ المتن الآن. الطهور ذكر القسم الأول أنه الباقي على خلقته حقيقة وحكما، هذا طهور. والثاني إذا تغير بغير ممازج، فهذا طهور مع الكراهة. والثالث الذي يذكره طهور بلا كراهة، طهور بلا كراهة. طيب نقرأ المتن. ها: وإن تغير بمكثه أو بما، أنتم معي؟ أبو أحمد معنا؟ لا تشغل كتابة. طيب: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر لم يكره، يعني صار طهور. واضح الآن؟ طيب، يقول: وإن تغير بمكثه، يعني إذا تغير الماء بطول إقامته فإنه لا يكره، طهور بغير كراهة، طهور بغير كراهة. قال: أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن، وهو الآجن. والآجن هو الدائم الذي لا يجري، هذا هو الآجن، هو الدائم الذي لا يجري. وقال: وهو الآجن لم يكره، لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، يعني متغير بطول مكثه. ولا وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. ابن المنذر يحكي الإجماع أن الماء إذا تغير بطول إقامته فإنه طهور، يعني لو بقي الآن ماء من المطر في مكان ثم أتيت إلى الماء وإذا لونه قد اخضر، قد اخضر من طول البقاء في هذا المكان، هل يصح التوضؤ منه؟ نعم، بكراهة ولا بغير كراهة؟ بغير كراهة، لأنه ما تغير من شيء سقط به، لا، إنما تغير من طول مكثه، تغير من طول مكثه. قال: حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من العلم. وابن المنذر رحمه الله تعالى عالم مجتهد، ما في إشكال، وهو شافعي المذهب. ابن المنذر شافعي المذهب، له كتاب الأوسط، كتاب الأوسط يذكر به خلاف العلماء، وهو كتاب بعضه مفقود بعضه موجود، ولهذا قد تجد المجلد الثاني ولا تجد الثالث والرابع وتجد الخامس، وقد تجد السابع ولا تجد السادس، فبعضها مفقود والموجود يباع الآن في المكتبات. وهو الشافعي رحمه الله تعالى، مذهب الإمام الشافعي. قال: سوى ابن سيرين. سوى ابن سيرين يعني ابن المنذر ينقل الإجماع على جوازه، وأنه لا يعلم أحدا خالف في ذلك إلا محمد بن سيرين، إلا محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فإنه قال يكره، فإنه قال يكره. قال: أو بما يشق صون الماء عنه، أو بما أي بطاهر، يعني إذا وقع في الماء شيء طاهر لكنه يشق صون الماء عنه فإنه لا يكره. والذي قبل قليل كقطع كفور دهن قماري يكره ولا ما يكره؟ يكره. لماذا؟ لأنه ما يشق، تقدر تزيله، لكن هناك شيء يشق إزالته، يشق منعه، كورق الشجر. لو الماء عنده شجرة ما يستطيع الإنسان أن يحرس الماء 24 ساعة لا يسقط ورق، هنا مشقة، فلأجل المشقة زالت الكراهة وصار طهورا بغير بغير كراهة. قال: أو بما أي يعني بطاهر، يعني تغير بشيء طاهر، يشق صون الماء عنه، يشق في تعب من نابت فيه، نبت شيء في الماء، ورق أشجار وغيرت لونه، يبقى طهور بغير كراهة من نابت فيه، وورق شجر، وورق شجر هذا يشق أيضا صون الماء عنه، وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه. الذي تلقيها الريح والسيول أيضا هذا لا ينجس الماء، يبقى لا يسلب الطهورية، يبقى طهور بغير كراهة لأنه يشق. هل نستطيع أن نقول الإنسان حل بين الماء وبين الهواء ليل نهار حتى لا يسقط به شيء؟ هذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فيبقى على طهوريته بلا كراهة. قال: وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازج سلبه الطهورية. ها شوف، يعني لو أن ورق الشجر وضع بالماء وغيره يقول يسلبه الطهورية، هل يبقى طهور مكروه ويبقى طاهر؟ يقول يبقى طاهر. شوف فرق بينه وبين القسم السابق، القسم السابق طهور مع الكراهة، والقسم هذا طهور بلا كراهة. وإن وضع الشجر أو وضع السمك أو وضع الطحلب ونحو وضعه متعمدا فغير لونه، ها يقول يسلبه الطهورية، يعني يكون طاهر لا يصح الوضوء به لأنه صار طهورا لأجل مشقة. واضح لا؟ فلما وضعه متعمدا سلبه الطهورية، لأن هنا ما في مشقة بل هو معتدي، بل هو معتدي. واضح لما هو واضح؟ والقول الراجح أن هذه المسائل كلها لا يسلب الطهورية، سواء وضعها أو نزلت فيه بدون قصد، فما دام أن الماء لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهو طهور، يعني لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإنه يبقى طهور، إنه يبقى طهور. ولا يشكل عليكم تغير اللون من الشجر الذي نبت به، لا، لأن اللون هذا لا يسلب اسم الماء، لو تغير من تساقط الشجر صار الماء فيه خضرار أو اصفرار هل تغير اسمه؟ لا، إنما مراد الفقهاء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه مرادهم من لونه، يعني ينتقل لونه ها إلى كونه لا يسمى ماء، مثل وقع فيه مرق، مرق إذا غلب عليه المرق صار مرق، وقع به عصير شاي، فهذا إذا انتقل من لون الماء إلى لون الشاي والعصير ما نسميه ماء، الفقهاء يسمونه طاهر، ونحن أقصد الفقهاء يسمونه طاهر، وأهل القول الذين يقولون ما عندنا قسم طاهر يقول ما عندنا شيء اسمه ماء طاهر، إذا تغير لونه بالعصير وش صار؟ صار عصير، تغير بالشاي ماذا يكون؟ يكون شاي، فما دام أنه أن لونه لون الماء فهو ماء، إذا انتقل من الماء إلى الشاي صار شاي ما صار عصير ما صار ماء، وهكذا. قال فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، سلبه الطهورية. قال أو تغير بمجاورة ميتة، أيضا هنا يكون طهور بغير كراهة إذا تغير بمجاورة ميتة. يعني كيف نعرف أنه مجاور الميتة؟ كيف نعرف المجاورة؟ ها، يقول إذا يمكن فصلها عنه، هذه المجاورة، إذا يمكن فصلها عنه، يعني إذا يمكن فصل الميتة عن الماء هذه المجاورة، أما إذا لم يكن فصلها فلا تعتبر مجاورة، قد تكون مخالطة. طيب إذا وجد عندنا ماء وعندنا ميتة فتغيرت رائحة الماء بسبب مجاورة الميتة من الريح، يقول هذا طهور بغير كراهة، طهور بغير كراهة. لماذا؟ لأنه تغير عن مجاورة ولم يتغير عن سقوط شيء يمزجه، تغير عن مجاورة، واضح ولا لا؟ وهذا مما يدلك على أن الصحيح أن عندنا طهور ونجس، ما في جسم طاهر، إن تغير الماء من الميتة بطعمه أو ريحه صار نجسا، وإلا بقي على طهوريته. فهم يقولون ما دام أنه تغير بالمجاورة فإنه يكون طهور. وهناك من العلماء من يقول بل قد يكون مضرا إذا تغير بمجاورة الميتة، قد يكون مضرا، قد ينتقل إليه ميكروبات من هذه الميتة وتقذره، وقد يكون مضرا أيضا. فعلى كل حال إذا لم يتغير شيء من أوصاف الثلاثة فهو طهور، وإذا تغير شيء ولو كان بمجاورة ميتة، إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة فإنه لا يكون، لا يكون طهورا. ظاهر ولا ما ظاهر؟ قال أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، فلا يكره، هذا هو الصحيح أنه ما يكره حتى يتغير شيء من أوصاف الثلاثة. قال في المبدأ بغير خلاف نعلمه، والمبدأ إبراهيم ابن مفلح غير صاحب الفروع، صاحب الفروع تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، والمبدأ ليس هو صاحب الفروع. قال قال في المبدأ بغير خلاف نعلمه أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح، يقول إذا سخن الماء بالشمس وضع بالشمس حتى صار حارا فإنه يكون طهور بغير كراهة، لا يكره. أو بطاهر، سخن بطاهر، طاهر مباح، حطب، نار من الحطب الذي تشعل به النار ونحوه، هذا طاهر، إذا سخناه بطاهر ها فإنه يكون ها يكون طهور، أنتم معي؟ طهور. لكن ذكر قيد، قال مباح، أخرج المغصوب، فلو سخن بمغصوب ها ماذا يكون؟ مر معنا قبل قليل، يكره، أحسنت، لو سخن، لو كان مغصوب يكره، ما دام أنه سخن بطاهر مباح فإنه لا يكون مكروها، مثل الغاز الموجود في البيوت الآن، الغازات الموجودة في البيوت هذه الآن طاهرة، النار طاهرة، ما يتسرب منها شيء نجس، فإذا كان مباح فالماء لا كراهة فيه، طهور. وإن كان مغصوب يكون طهورا لكنه مكروه. قالوا بطهر مباح لم يشتد حره، لم يكره، لم يكره. قال لم يشتد حره، يعني أن الوضوء بالماء الحار لا يكره إلا إذا اشتد حره، إذا اشتد حره. طيب لماذا؟ قالوا لأنه ورد النهي عن الوضوء بالماء الحار، ورد النهي عن الوضوء بالماء الحار، فقد ورد أنه يورث البرص، إذا توضأ بالماء الحار يورث البرص، يقول ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لا يصح، يقول بعض العلماء إنه موضوع، وبناء عليه نقول لا يكره الوضوء بالماء الحار، فإنه يتوضأ به وهو طهور بلا كراهة. قال أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح لم يشتد حره، لم يكره، لم يكره. قال لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكروا في المبدأ، ذكروا في المبدأ، يقول لأن الصحابة دخلوا الحمام، والحمام يكون حارا، الحمام يكون حارا، حمامات هذه هي ليست الحمامات الموجودة عندنا الآن، الحمامات الموجودة عندنا هذه اسمها مراحيض، ما تسمى حمامات، لكن نحن نسميها حمام، هذا مرحاض. الحمام مغتسل لا تقضى فيه الحاجة، يعني لا يبال فيه، إنما يدخل فيه وهو حار، فإذا أخذ به مدة اغتسل، لأن هذا الحار يخرج ما في الجسم ثم ذلك يغتسل، لعله أشبه ما يكون بالموجود عندنا الآن، ما يسمى بالأماكن الحارة التي يدخلها ويغتسل بها وهي حارة. والصحابة دخلوا الحمامات، وإنما كره بعض العلماء دخول الحمام، وما ورد فيه من بعض الأثار يقول النهي من أجل خروج العورة، يخشى من خروج العورة، لأن الناس يأتون كثير عند الحمامات، كانت في زمن الصحابة في الشام وفي بعض المناطق، فيكثر الناس عندها وقد تخرج العورة، فنهي عن دخول الحمام. المهم أن المصنف هنا ذكر، يقول أن الصحابة دخلوا الحمام، ذكره للجواز بالوضوء بالماء الحار. قال أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام هنا أجاب على من قال أن دخول الحمام مكروه، دخول الحمام مكروه، لأن هناك من السلف من كرهه. لماذا كره دخول الحمام؟ لسببين. قال ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، هذا الأمر الأول، يعني بعض السلف يكره الحمام يخشى أن تخرج العورة، أو قصد التنعم بدخوله، أو كرهه لأنه يؤدي إلى النعومة والتنعم، والمؤمن مطالب بأن يخشوشن، فإن النعمة لا تدوم، فكره السلف الحمام لأجل هذا الأمر، وإلا يجوز التطهر بالماء الحار. قال لا كون الماء مسخنا، يقولنا السلف الذين كرهوا دخول الحمام ما كرهوا لكونه مسخن، لكون الماء حار في الحمام، لا، إنما كرهوه إما خوف خروج العورة أو لأجل النهي عن التنعم. لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، يقول إذا اشتد حره أو برده كره. نعم، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الوضوء في الماء البارد قربه إلى الله جل وعلا، طاعة، لكن لا إشكال، يعني وين كان طاعة، نعم، إذا وصلت البرودة إلى شيء قد يشق الإنسان أن يتوضأ، أو كان الماء حار لا يستطيع أن يسبغ الوضوء، فهنا الكراهة على وجه، نعم، لأنه لا يؤدي إلى الاتيان بالعبادة على الوجه الأكمل، لكن إذا لا يمنع كمال الطهارة فإنه يجوز بلا كراهة، يجوز ما اشتد حره وما اشتد برده. قال فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة، وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة إلى آخره. هنا القسم الثالث من الطهور، انتبهوا، الطهور مر معنا، ما هو القسم الأول؟ نعم، الباقي على خلقته لا بس، هذا تعريف له، لكن القسم الذي بعده ها هو الذي طهور لكنه يكره، الثاني طهور بغير كراهة، الثالث ها طهور مع الكراهة، طهور مع الكراهة، انتبهوا، مع أن القسم الثاني الأول يكره صح، وهذا يكره، لكن هذا قسم خاص، هذا قسم من الماء ما سقط به شيء، لا، لكنه استعمل في طهارة، استعمل في عبادة، واضح ولا لا؟ انتبهوا. قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة، نقرأ المتن، انتبهوا معي، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة ها كره، وإن استعمل قليل، إن استعمل ماء قليل، يمر معنا الفقهاء يقولون ماء كثير وماء قليل، لا بد من معرفة أصولهم وقواعدهم، ما هو الماء الكثير عندهم؟ هو ما بلغ قلتين، هذا الماء الكثير، ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دون القلتين، والقلتين ها تقريبا خمس نعم لا ما نعرف رطل عراقي، هذا مشكلة. 500 قرب تقريبا، نقول لا 5 قرب. نعم القلة قربتين ونصف، قربتين ونصف يعني قربتين وشيئا تكون نصف. على كل حال إذا قالوا الماء القليل المراد ما دون القلتين، الكثير ها قلتين فما فوق. هنا يقول وإن استعمل قليل في طهارة المستحيل، إن استعمل قليل معناه دون القلتين، فلو استعمل ما فوق القلتين ها ما يدخل فيه كلام المصنف الذي سيذكره الآن، انتبهوا لا يدخل فيه أبدا، إنما يدخل فيما دون القلتين. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء. الآن لو أن إنسانا على وضوء، والمراد بالماء هنا المراد المتساقط من اليد، انتبهوا وليس الذي يبقى في الإناء، لو أن إنسان يتوضأ ويتساقط من يده ماء، ما حكم هذا الماء المتساقط؟ هل هو طهور أو طاهر؟ انتبهوا، ناخذ يعني تفسير إجمالي وبعدين نرجع لكلام المصنف. إذا كان هذا المتساقط، إذا كان هذا الوضوء عن حدث، ولا هذا المتساقط من غسل عن حدث، يقول طاهر ما يتوضأ به. وإذا كان هذا المتساقط ليس عن حدث، عن طهارة مستحبة ليست بواجبة، يقول طهور لكنه يكره. فلو أن إنسان صلى المغرب على وضوء، فلما أذن العشاء ذهب وتوضأ، جدد وضوءه ما حدث، ووضع إناء الماء يتساقط به، ما حكم هذا الماء المتساقط في الإناء؟ ها طهور مع الكراهة. لماذا؟ لأنه استعمل في طهارة مستحبة وليست واجبة، واضح؟ طيب قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، لأن غسل الجمعة مستحب عند الجمهور. قال أو عيد، لأن العيد مشروع عند بعض العلماء. قال وغسلة ثانية وثالثة، استثناء من الغسلة الأولى، إنسان محدث الآن وتوضأ، غسل يديه المرة الأولى واجب ولا ما هو واجب؟ المتساقط هذا ما يتوضأ به لأن طهارة عن حدث، لكن إذا غسل يده المرة الثانية والمرة الثالثة المتساقط ها يكون طهور، طهور لكنه يكره. لماذا طهور؟ لأن متساقط من غسل مستحب وليس عن حدث. قال أو طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره، يعني يكره. الدليل الكراهة حكم شرعي، الأحكام التكليفية كم؟ 5، منها المكروه. لا يجوز أن نقول هذا مكروه إلا بدليل من الكتاب أو السنة، واضح ولا لا؟ لماذا قلنا هذا مكروه؟ قال خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال يسلبه الطهورية، بعض العلماء قال يسلبه الطهورية، واضح ولا لا؟ فنقول يكره أن تتوضأ منه. لماذا؟ لأن بعض العلماء قال يسلبه الطهورية، واضح ولا لا؟ ويقول شيخ الإسلام وغيره من المحققين يقول لو أننا عللنا دائما بالخروج من الخلاف لأبطلنا كثيرا من الأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ كل مسألة فيها خلاف تقول خروج من الخلاف، خروج من الخلاف. أحيانا يكون الخروج من الخلاف مصيبة، قد تقع في بطلان العبادة، صح؟ وليس كل خلاف جاء ها معتبرا، إلا خلافا له حظ من النظر. وعلى هذا نقول القول الصحيح أنه ها طهور بغير كراهة. وسترون أن أغلب المسائل في المذهب هنا خاص في الماء مرجوحة، والسبب أنهم لما أوجدوا رحمهم الله قسم طاهر ها كثرت فيه المسائل والتفريعات وهي أصلا مرجوحة. وعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة إن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل ثانية وثالثة كره، نقول الراجح أنه لا يكره، فالمتساقط من الوضوء لا يكره سواء من حدث أو غير حدث. قال للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. وبناء عليه لو أن الماء توضأ منه مؤمن، توضأ مؤمن لرفع الحدث المتساقط يصح أن تطهر منه؟ لا، يعني بيكون طاهر صح ولا لا؟ لكن لو لو لو توضأ كافر فهو طهور ما ينجس. لماذا نقول وضوء المؤمن الماء المتساقط من المؤمن يتحول طاهر ومن الكافر يتحول يكون طهور؟ قال لأن المؤمن استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، لكن الكافر ما له عبادة، يعني كأنه غسل فقط، لأن الكافر مو نجس، نجاسة حسية، نجاسته معنوية، ولهذا المتساقط منه أيضا طاهر. ولهذا يقول فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، فالإنسان غسل يديه وغسل وجهه أو اغتسل وتسبح، فالماء المتساقط هذا طهور بغير كراهة، لأنه لم يستخدم في طهارة مشروعة، إنما للتبرد، قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة ويسمن لكل ما ارتفع وعلى، فإذا وإن بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير الآخري. صلى الله وسلم على نبينا. نعم، يقول طاهر ما هو مكروه، طاهر ما يتطهر به، لا لا صحيح انه طهور، سيأتينا في قسم الطاهر، هو الآن لا يزال يتكلم عن الطهور، الطاهر ما وصلنا إلى الآن. نعم المتساقط من الوضوء إذا كان لرفع الحدث فإن يكون طاهر ما يكون طهور، واضح ولا لا؟ وإذا كان لغير رفع حدث فإنه طهور. هذا معنى كلام، لا الغسلة الأولى هذا يكون طاهر، الغسلة الثانية والثالثة يكون طهور مع الكراهة، لأنه استعمل في حدا في الغسلة الثانية والثالثة في طهارة مستحبة، لأن الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، الواجب الأولى. نعم لا ما يسبب الطهورية، صحيح ما يسبب. نعم لا ما تغير، هنا تغير بالمجاورة، يعني أثرت عليه، لكن لو أخذت الماء طعمه ما تغير، رائحته ما تغير. يكون طاهر. إيه. نعم هذا حلك المصنف. حلك. شوف الراجح أنه ما في شيء اسمه عندنا طاهر، إما طهر أو نجس، هذا الراجح، لكن حنا نمشي على ما يذكره المصنف. نعم. إيه طاهر، شجر طاهر، إيه طهور، أقصد طهور. نعم طهور. مقصود أو غير مقصود، مهما كان مقصود أو غير مقصود. نعم ما تعني قول ابن شريف أن الماء لو قال ما كنا أنه يكره لأنه استعمل في طهارة؟ إيه لكن يعني هذا خلاف الإجماع. حديث الرسول اللي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فضل ميمونة صحيح مسلم، يعني من الماء اللي هو اللي كان بقي منه ولا من اللي هي نزل؟ لا لا هذا بفضلها، يعني بقي اي بنعم بفضلها بالماء الذي بقي في الإناء. ما ضابط الخلاف الشيخ اللي يستحسن الخروج منه؟ نعم ضابط الخلاف اللي يستحسن الخروج منه اذا تكافأت الأدلة، فالإنسان ياخذ الأحوط، خروج من الخلاف الأحوط، لكن احيانا يكون الآن ونظر بذلك مثل قراءة الفاتحة في للمأموم، هذا الخروج في الخلاف، ما نقلت بالقول هذا نقلت بالقول ما في، لأنها إما واجب وإما حرام، إما أن يجب أن يصد خلف الإمام ولا يجب أن يقرأ الفاتحة. طيب لو بخرج من الخلاف الآن هذا إما هذا ولا هذا، فأحيانا يكون عندك يعني شيء لابد أن ترجح شيء بناء على الأدلة لا بناء على الخروج من الخلاف، لكن لو أنا في أمور يعني سلبية تتركها، ممكن أتركها خروج من الخلاف، يعني مثلا الطيب الكولونيا هذا منهم من قال فيه كحول، أقصد منهم من قال أن الخمر نجس نجاسة حسية، ومنهم من قال أن الخمر نجس نجاسة معنوية مو نجس حسة، ولهذا ما يجوز ما يلزم أنه يغسل يده لو وقع على شيء من الخمر أو من الكحول، ومن العلم يقول أنه نجس نجاسة حسية، لو قال أنا خلاص أنا بخرج من الخلاف ما عاد انا مخليه يجي يدير كحولها، نقول له هذا خروج لا بس ما في شيء، لان ما يترتب عليه ضرر. ظاهر؟ نعم.